إن شئت أن تحيا بكل أماني وتظل في من أعني الأحزان وتنال في الدارين عيشا هانئا وسعادة وسلامة وأماني فعليك بالقرآن فاسلك نهجه فهو الذي يا رب جعلنا من أهل القرآن. آمين. فيه شفاء للصدور، فيه شفاء للصدور ورحمة، وبه تبدد حيرة الحيران، وبه تبدد حيرة الحيران، وبه النفوس يزول عنها غلها، وبه القلوب تعيش باطمئنان. فقرأ لكي ترقى، فقرأ لكي ترقى إلى هام العلا، وتنال في الغرفات خير مكان، واتل الكتاب مرتلا آياته متدبرا في سحره الفتان، طهر به أسماعنا وأزح به صدى القلوب، وأزح به صدى القلوب بأعذب الألحان، وارفع به صوتا يبدد صوتنا، فلحسن صوتك حلية القرآن. الله أكبر. فيه شفاء للصدور ورحمة، وبه تبدد حيرة الحيران، وبه النفوس يزول عنها غلها، وبه القلوب تعيش باطمئنان. فقرأ لكي ترقى إلى هام العلا، وتنال في الغرفات خير مكان، واتل الكتاب مرتلا آياته متدبرا